إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. تكلمت في الدرس الذي سبق عن السحر بشيء من التفصيل، وذكرت ما يتعلق باختلاف العلماء في الساحر هل يكفر على قولين معروفين لأئمة السلف، وبينت ما احتج به كل طائفة من أهل العلم رحمهم الله على التكفير والخلاف في المسألة، وهو خلاف قديم وحديث كالخلاف في تارك الصلاة هل هو كافر أم لا، هذا إذا لم ينكر، كذلك الخلاف في الساحر هل هو كافر أم لا، ومحل الخلاف ما لم يأتي الساحر بمكفر صريح. الخلاف والنزاع إذا أتى بسحر وليس فيه كفر صريح هنا يأتي النزاع، وأما إذا أتى بسحر فيه كفر صريح كأن يستغيث بالشيطان أو أن يذبح متقربا بذبحه للجن والشياطين هذا كافر عند الجميع، وبينت قول الإمام الشافعي متى يكفر ومتى لا يكفر ومن يكفر الساحر من أئمة السلف، ثم تكلم هل يقتل أم لا، وبين أن الصحيح والذي احتج به أحمد خلافا للشافعي رحمة الله عليهم جميعا أن الساحر يقتل والنزاع قائم هل يقتل حدا أم كفرا، و القول أنه يقتل والنزاع هل يقتل حدا أم كفرا، كذلك قلت في قتل الساحر نزاع والصواب قتله وهو المحفوظ، قال أحمد عن ثلاثة وأنا استدركت قلت لا ليس فقط عن ثلاثة بل أكثر، وذكرت ما يتعلق بأسانيدهم الصحيحة إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم تكلمت عن السحر وكيف أنه يؤثر والرد على من أنكر أن يكون للسحر حقيقة، وبين أن السحر له حقيقة وإلا ما كان الله يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وما كان يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن فدل على أن السحر له حقيقة وأنه يضر، وبينت أن السحر ينقسم إلى قسمين منه ما هو تخييل كما خيل لنبي الله موسى وليس هذا بحقيقة، وردت على من زعم من أهل البدع أن السحر لا حقيقة له واحتجوا بالآية أنه خيل إليه، وقلت أن هذا التخييل هو جزء ونوع من أنواع السحر، ولكن الآية لم تحصر أن السحر كله محصور في التخييل، بل إن الله بين أن منه ما هو تخييل لا حقيقة له ومنه ما هو حقيقة مؤثرة، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما أخرجه الشيخان في الصحيحين وأن السحر أثر فيه وأنه ربط عليه الصلاة والسلام من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث تلقته الأمة بالقبول خلافا لمن أنكره من أهل البدع قديما وحديثا وبعض المتأولين في هذا الزمان. ثم بيّن كيف الإنسان يقي نفسه من السحر، وقد استفضت في المسألة لأن هذا الأمر عمت به البلوى عند الناس، والناس يخافون من السحرة ويلجؤون إلى السحارين ليفكوا السحرة، وبيّنت هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الساحر ليحل سحره، وبينت أن هناك نزاع بين أهل العلم في ذلك، قديما وحديثا، وأن الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يجوز. وبينت الدليل على هذا، قصدي أنني توسعت في الدرس الذي سبق في مسائل السحر وما يتعلق به، وإن كان هذا فيه شيء من الخروج عن مادة الكتاب، لكن إذا كان الأمر تعم به البلوى ويبتلى به الناس فينبغي أن يوضح وأن يبين غاية الإيضاح والبيان. ولما قلت هناك أن السحر أنواع، منه ما هو حقيقة منه ما هو تخيل، فالشيخ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يبين هنا بعض أنواع السحر. يقول: باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن السحر أنواع، وكلما زاد الساحر في علم السحر، وبينت أن السحر علم، وهو علم لا يجوز تعلمه، هو علم باطل لكنه علم، وله قواعد وله الكتب المصنفة إلى الآن، وكنت ذكرت بعض هذه الكتب المتداولة، هذا الكتاب الكبير جدا وهو أكبر كتاب علمته في السحر، وهو الحيوان. هذا الكتاب موجود يباع هناك في الحسين والأزهر، وعندي منه نسخة لكني لا أستعملها. نعم، لا لا لا لا، ليس للجاحظ، لا لا لا لا لا، هذا لا، هذا في اللغة العربية ما له علاقة. لا، هذا هذا كتاب الحيوان، كتاب كبير جدا، وفيه ما يتعلق بالطب والعلاج، وفيه أبواب كثيرة جدا، وهو من أوسع الكتب، ويقتنيه السحرة الكبار. وأنا في يوم زرت أمي رحمة الله عليها وغفر الله لي ولها، فوجدت عندها هذا الكتاب. إيش هذا يا أمي؟ قالت: اسكت، ده كتاب في الطب والأعشاب. ففتحت الكتاب، وكانت علاقتي بهذا الكتاب لما أمي اقتنته وكانت تستفيد منه، لأنه فيه أبواب كثيرة في باب الطب، وأخذت هذه النسخة وهي محفوظة عندي إلى الآن. إذن الحاصل أن السحر له أنواع كثيرة، وأنه يضر بإذن الله، وبينت أنه لا يجوز أن يذهب الناس إلى السحرة ليفك لهم سحرة، لأن هذا مما نهينا عنه. ثم ليس لأحد من علمائنا كما ادعى بعض علمائنا، والله يغفر للجميع، ادعوا أنه إن اضطر فلا بأس، واحتجوا بأن الله أحل الحرام للضرورة. وقل: لا اضطرار في العلاج من السحر. لماذا؟ لأن الاضطرار إذا لم تجد البديل. وبينت أن عندنا أكثر من 10 أسباب وأنواع تستطيع بها أن تحل هذا السحر، كالحبة السوداء والحجامة وماء زمزم والتصبح بسبع تمرات عجوه ما بين لابتي المدينة، والمعوذات والرقى، وما يتعلق بسورة البقرة وآية الكرسي، وما يتعلق ببعض الأذكار المخصوصة لعلاج السحر مما جاء فيه نص من الكتاب والسنة. النبي لما سحر، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت المعوذة أخذ بهن وترك ما سواهن. كذلك قلت من أسباب فك السحر أن يعلم مكانه يقينا، لا ظنا وتخمينا، واستنادا إلى كلام الدجالين وإلى كلام من يستعينون صدقوا أو كذبوا بالجن أن السحر في المكان الفلاني. إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي يندفع بها بإذن الله ضرر السحر. ومن أنواع السحر ما يتعلق بالنفث في العقدة، وهذا الذي يذكره الله جل وعلا في كتابه: ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات السواحر يأتون بعقدة ويتمتمون بكلام معين ثم ينفثون في هذه العقدة ويربطون، فإذا فعلوا ذلك يضر الإنسان الذي قصد له السحر. وبينت أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب يدرك بالعقل تعلقها بالمسبب، وأسباب لا تدرك ولا يدرك التعلق فيها. قلت كالذي يحتاج إلى الماء، إذا عطش يشرب الماء فيروى، فالمناسبة هنا والسبب واضح، في هناك ارتباط واضح بين جلي بين السبب وما نشأ عنه وهي المسبب. فإذا ما شرب الإنسان ارتوى، كذلك الجوع ينتج عن خواء البطن من الطعام، فإذا دخل الطعام في الموضع وامتلأت معدة الإنسان عندئذ يشعر بالشبع، أو إذا شرب يشعر بالرجل. هذه أسباب معقولة في المعاني. وهناك أسباب تؤدي إلى مسببات ولا تدرك فيها المناسبة. قلت من ذلك العين، فأنت تنظر إلى شيء يعجبك ولا تسمي الله، لا تقول ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا تقل أو لم تقل ما شاء الله، عندئذ قد يصاب المنظور إليه بسوء. ما المناسبة وما هي الحقيقة التي حصل منها هذا، وما العلاقة في نظر لم تباشر أنت فيه المعان وبين أن يصاب؟ لا نستطيع أن نقول هنا أن هناك ارتباط سببي معقول، لكن نقول هذا سبب دلنا الشرع أنه يؤدي إلى ذلك. فحيث نظر الإنسان وأراد الله عز وجل أمرا حصل ذلك بتقدير الله، دون أن نعلم المناسبة بين السبب والمسبب. ومن هذا القبيل، وهو عدم معرفة العلاقة السببية، من هذا القبيل السحر، ومن هذا القبيل ما يتعلق بالحسد، ولذلك جمع الله بينهما: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وهما يشتركان في معنى أن كلا الأمرين من السحر ومن الحسد لا تدرك معقولية معناه ولا يدرك ارتباط السبب بالمسبب. هذا أعدت هذا الكلام كما ذكرت لأن الناس يبتلون في كل زمان بالدجالين والسحرة، ثم ختمت الكلام ما تعلق بهذه البلد وبغيرها من بعض هؤلاء السحرة الذين ابتلوا قبل أن يموتوا، فجعلهم الله آية، فجعلهم الله آية. يبتلى منهم الرجل بالشلل ثم يموت وهو كذلك، لأن الناس لما يعتقدون بغيب الله ويريهم الله سبحانه وتعالى آية أن هذا الرجل لو كان يملك لنفسه أو لغيره نفعا أو ضرا كان من باب الأولى أن يدفع عن نفسه السوء. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. ثم قال رحمه الله، نعم، قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف. عوف لا تدري؟ طيب ونعم الجواب. عوف يا أولاد مين؟ كم؟ عوف ابن أبي جميلة، ها؟ ثقة أخرج له الشيخ. إذا أصبحت تدري. طيب ماشي. عن حيان بن العلاء، نعم، حدثنا قطن بن قبيصة. قبيصة. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والصرخة والطيرة من الجبن. قال عوف: العيافة بدر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. أحسن. هذا حديث قال عنه المؤلف رحمه الله أن إسناده جيد، وقد ظهر لي والله أعلم من خلال كتاب الشيخ محمد، وبينت هذا من قبل، وأرجو أن لا يؤاخذنا بهذا إخواننا الحجازيون، ونحن نحب الشيخ محمد، إلا أن الحق أحب إلينا منه، فهذا الرجل جدد الله عز وجل به الدين والإسلام والتوحيد، وأحيى الله به السنن وأمات به البدع، ومن أعظم ما أحيى الله به أن جدد الله به التوحيد، ليس في الديار النجدية والحجازية، بل في كثير من بقاع الدنيا، حتى جعل لهذا الكتاب كما يقول الشيخ الألباني جعل له القبول في الأرض. وظهر لي من خلال ما شرحت أن الشيخ ليس ممن لهم باع في الحديث، وإن كان يتحرى رحمه الله بقدر الإمكان. وقد ظهر لي في منهجه أمرا: الأول أن الشيخ يعتمد في النقل في بعض الأحاديث على كتب وليس على أصل كتب الحديث، ولذلك ينسب أحيانا الحديث للصحيحين ويكون الحديث في أحدهما، وربما ينسب رواية لأحمد وليست عند أحمد. وظهر لي بالمقارنة أنه في غالب أوهامه يعتمد على شيخ الإسلام ابن تيمية. وينبغي لكم أنتم كطلبة علم، وأنا أرجو أن أكون منكم، أن تنتبهوا إلى أن شيخ الإسلام كما يقول الشيخ الألباني كان واسع الحفظ جدا، فلذلك كان لما يؤلف لا يرجع إلى الأصول، يعتمد على حافظته القوية رحمه الله، فوقع له في فتاويه أوهام في نسبة الأحاديث، فربما شيخ الإسلام ينسب الحديث إلى الصحيحين وهو ليس بهذا اللفظ عندهما أو عند أحدهما، وهكذا فإن الحفظ خوان. فيشترك الشيخ محمد مع شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من تلك الأوهام، مما يشعر أن الشيخ كان يعتمد في نقل ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه في بعض الأحيان لا يرجع إلى الأصول الحديثية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ لا يظهر له تمكن في الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولذلك يحيل في التصحيح والتضعيف على غيره، فهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على باله في قراءة هذا الكتاب العظيم المفيد، كذلك إذا تصدى لشرحه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم رحمة الله عليه، وهو قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث يقول عنه الشيخ رحمه الله إسناده جيد، وقد اعتمد في هذا التصحيح على ظاهر الإسناد في بعض الروايات، فقد جاء في بعضها كما هو يذكر هنا رحمه الله وعزاه للإمام أحمد، فقال عن حيان ابن العلاء، وجاء في بعض الروايات عن حيان ابن عمير فيرويه عوف، وهو عوف الأعرابي ابن أبي جميلة، عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة ابن المخارق. قبيصة ابن المخارق صحابي. إذن هذا الحديث يدور على حيان، يرويه عن حيان عوف ابن أبي جميلة، وهو عوف الثقة الأعرابي المعروف، أخرج له الشيخان. وبعضهم يرويه عن عوف عن حيان ابن عمير، وحيان ابن عمير ثقة أخرج له مسلم. فمشى الشيخ محمد على ظاهر هذا الإسناد، هذا إن كان قد قال إسناده جيد من قبل نفسه رحمه الله، أو إذا كان ينقله عن غيره فالله أعلم. وهذا الحديث معلول، فمخرج هذا الحديث من طريق عوف، يرويه عوف عن من؟ عن حيان، عن قطن ابن، عن قطن ابن قبيصة، عن أبيه، أبوه قبيصة ابن المخارق صحابي. هذا مخرج الحديث. والعلة في هذا الحديث أن عوفا يرويه عن حيان، وهناك اثنان، أحدهما ثقة والآخر مجهول. قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، وقد قلت إن الحافظ إذا قال مقبول يعني ضعيف، لكن مقبول إذا توبع، فإذا انفرد بالرواية فحديثه ضعيف. فهناك اثنان اسمهما حيان، وكلاهما يروي عنه من؟ عوف. الأول حيان بن عمير، وهو ثقة أخرج له مسلم. والآخر حيان ابن العلاء. هذا حيان ابن العلاء هذا ضعيف مجهول، وكلاهما حيان بن عمير وحيان ابن العلاء كلاهما يروي عنه من؟ عوف الأعرابي. وقد ذكرت لكم قاعدة أن الراوي إذا روى عن شخصين كأن يقول حيان، فكيف نستطيع التمييز؟ قلت عندئذ لنا في التمييز أمور، منها نعم أن نرى هذا الشيخ في الغالب يروي عن من؟ عن فلان الثقة، ففي الغالب نحمل على الغالب. هذا وجه. الوجه الآخر أن ننظر إلى الشيوخ وإلى التلاميذ، ومتى يستصعب الأمر؟ أحسن. إذا هذا الراوي الضعيف روى عنه الثقة نفسه وكذلك شيوخه هم، فيزداد الأمر صعوبة حتى يلجأ بعض المحدثين إلى التوقف، يقول لا أدري. الإمام أحمد أعلى الحديث، أو أعلى من قال حيان ابن عمير، فقال الإمام أحمد وابن معين ليس هو حيان ابن عمير. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ يقصد أن الصواب حيان ابن العلاء وليس حيان ابن عمير. والذي قاله الإمام أحمد من هذا التعليل حق، فقد رواه ما يقارب العشرة من الثقات، وعلى رأسهم حماد بن زيد وابن المبارك ويحيى ابن سعيد القطان وغيرهم من الأئمة الثقات المتقنين. فكلهم قال عن عوف عن حيان ولم ينسبوه، لم يقولوا حيان ابن أمية. فرواية الجماعة الثقات على أنه حيان، وجاء بعضهم فقال حيان أبو العلاء، وقال بعضهم حيان ابن عمير، والصواب أن عوفا لم ينسبه وإنما قال حيان. لذلك ذكر بعض أئمة العلم ذكروا هذا الحديث، قالوا هو من رواية حيان ابن العلاء هذا الضعيف، وليس من رواية حيان ابن عمير وهو الثقة الذي أخرج له مسلم. ولا شك أن هذا هو الصواب. والذي يزيد في النسبة يقول حيان ابن كذا ينبني عليه اختلاف، فعندما يروي الثقات الحديث يقولون عن حيان، ويأتي بعضهم يقول عن حيان ابن عمير، إذن فقد أحال الحديث إلى الثقة، والثقات لم ينسبوه، فعندئذ تكون زيادته ماذا؟ شاذة. كذلك هذا الباب تفهمونه في باب العلل كذلك في السماع، فإذا روى ثقة عن مدلس وقال عن المدلس سمعت، وروى الجماعة الحديث عن ذاك المدلس وقالوا عنه، فإن قول من قال سمعت في رواية المدلس مخالفا للثقات الذين قالوا عن المدلس عن تكون رواية شاذة. يقول الشيخ العلامة الشيخ الألباني وقل من ينتبه لذلك. لذلك أعل هذا الحديث وضعفه الشيخ الألباني وقال أن المراد بحيان هو حيان الضعيف وهو حيان ابن العلاء، ولم يوثقه معتبر. إذن الحاصل أن الحديث ضعيف وليس بجيد كما يقول الشيخ محمد رحمه الله. وقد بينت عذر الشيخ أن الشيخ قد مشى مع ظاهر الإسناد، إذا كان يقصد بقوله إسناده جيد أنه من قوله، أو يقال أن الشيخ نقل عن غيره كأكثر عادته باستقراء الكتاب. ثم هنا قال الشيخ أن الإمام أحمد رواه فقال عن حيان بن العلاء، وليس كذلك في المسند، إنما رواه هناك في المسند عن حيان أبي العلاء، إلا إذا كان في نسخة أخرى الله أعلم. المقصود أن الحديث ضعيف وأنه معلول، وأن الثقات رووه فقالوا عن حيان ولم ينسبوه عن قطن ابن قبيصة عن أبيه قبيصة وأبوه قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه. نعم لا، نحن نقول هو حيان الذي رجح هذا كلام علماء العلل من جهة، كلام علماء العلل من جهة كالإمام أحمد وابن معين وغيرهما، فهم يذكرون هذا الحديث يقولون هو من طريق حيان وهو حيان ابن العلاء. ثم باب آخر، إذا احتمل أن يكون هو الثقة أو الضعيف عندئذ صار الأمر مشتملا، فعاد الحديث إلى الضعف، وإن لم نقطع بأن المراد بحيان هو الضعيف. لماذا؟ لأن الاحتمال قائم، قد يكون الثقة وقد يكون الضعيف، ف فكل حديث جاءك من هذا الباب ولم يوجد عندك مرجح فعندئذ ماذا تفعل؟ تتوقف. فبابنا هنا في الجزم كلام علماء العلل، هذا من جهة. ثم من جهة أخرى أننا إذا افترضنا أن حيان يحتمل أن يكون هذا أو ذا وجب التوقف فيه، واضح؟ فالحديث ضعيف على كلا الاحتمالين، واضح الكلام؟ نعم. أعد بارك الله. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أبوه قبيصة ابن المخارق وهو صحابي. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط خط بالأرض، والجبن قال الحسن رنة الشيطان. نعم. الإمام أحمد بعد أن روى الحديث أتبعه بقول عوف مفسرا للحديث، قال عوف: العيافة زجر الطير. سبق الكلام في الطيرة، كانوا يخرجون إلى الأسفار ثم يرمي الطير، فإذا تياما تفاءل المسافر وأتم سفره، وإذا تشاءم أصابه الشؤم وامتنع من السفر، هذا زجر الطير. ومنه روي في الحديث: أقروا بالقاف، أقر الطير على مكناتها. قالوا في معناه لا تزجروا الطير كفعل الجاهليين. هذا زجر الطير، أن الإنسان لا يربط أموره بمثل هذه الأمور ويعتقد أنها تنفع أو تضر، كما يعتقد كثير من الناس في مثل هذه الأمور إذا خرج فوجد منظرا يضيق منه صدره فإنه يتشاء. كل شيء بقدر، كما صحيح مسلم: حتى العجز والكيس، قال الراوي أو قال الكيس والعجز. قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط، وهو الذي يسمى ضرب الرمل. وقد تكلمت هناك: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن واثق خطه فذا. حديث مسلم في الصحيح، الحديث الطويل، حديث معاوية ابن الحكم السلمي: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن واثق خطه فذا. وبينت هنا أن المراد من الحديث كما قال علماء الحديث والسنة أن الله عز وجل خص بعض أنبيائه بعلم أنه يخط في الأرض، ثم من هذه الخطوط يستدل على بعض الأمور، فأطلعه الله وخصه الله بهذا العلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاوية بن الحكم السلمي قال: منا رجال يأتون الكهان، قال: لا تأتهم. ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه فلا يصدهم. قال: ومنا رجال يخطون، أي يدعون علم الغيب عن طريق الخط والضرب بالرمل. فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني هل تستطيعون أن تعرفوا كيفية خط ذلك النبي؟ الجواب: لا. إذن فلا يحل لكم أن تخطوا إلا إذا عرفتم خط ذلك النبي. فعلق الأمر بمحال، فكأنه قال: لا يحل لكم أن تخطوا لأنكم لا تدرون علم ذلك الذي أطلعه الله لذلك النبي وخصه به. هذا هو الخط، وهو الضرب بالحصى والرمل ليستدل بذلك على معرفة بعض الغيبية. كذلك على ذلك ما يقال بقراءة الفنجان، أنه يقرؤون الفنجان ويعتقدون فيه الغيب وقراءة الحظ والأبراج ومراعاة الأبراج ومراعاة برج مواليد الناس ومراعاة الأسماء بضرب الحروف، وكل حرف له حساب، فيحسبون اسمك فلان ابن فلان، وهذا ضرب من ضروب السحر. ثم يأخذ مجموعة حروف اسمك وكل حرف يناسبه عدد معين وكل عدد يناسبه مواقف معينة أو ضرر أو نفع، فيضرب عندئذ الاسم، يقول اسمك خالد ابن عبد الرحمن الخاء بكم حرف والألف واللام والدال، ثم يضرب هذه الحروف ويضربها ببعضها ويجمع الحروف فيستدل بذلك على شيء مما يمكن أن يقع لك كذبا وزورا، أو أن يكون ذلك قد وقع هكذا دون قصد. هذا ما يتعلق بالخط. وكل شيء فيه تعلق بأخذ سبب من الأسباب لمعرفة الغيب من الأسباب التي لم يدل الشرع أنها تدل على شيء من الغيب فإنه لا يجوز تعاطي ذلك. أما ذاك النبي فذاك السبب الذي أخذه كان بتعليم الله عز وجل وبأمر الله له. قال: والطرق الخط والجفت، قال الحسن: رنة الشيطان. الذي في المسند قال الحسن: إنه الشيطان، إنه الشيطان، الجفت أي الشيطان، أي إن العياف والطرق والطيرة، التشاؤم ما يتعلق بالطيرة من الجبت أي من الشيطان، وقد حرم الله عز وجل ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. وقال العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: وإسناده جيد. وقال في بعض كتبه: وهو حديث حسن، وهو كما قال الشيخ رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، الذي عند هؤلاء الأئمة من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد في اقتباس شيء من علم النجوم فيما يتعلق بالسحر كلما زاد إثما وضلالا. وكيف يفعل هؤلاء السحرة فيما يتعلق بالنجوم؟ ذكروا في كتب السحر وفي غيرها أن من راعى صورة تواصل النجوم على هيئة معينة وانتبه لذلك، فإن النجوم تأخذ شكلا معينا في بعض الأزمنة أو بعض الأوقات، لا سيما عند صفاء السماء ووضوح الرؤية، وأن بعض النجوم إذا ظهر فإنه بالعادة يحصل بعض الأمور. وكان هناك من السحرة من يتقن علم النجوم، والله جل وعلا عندما ذكر النجوم بين أن النجوم يستفاد منها كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومعنى اهتداء الناس بالنجوم كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم رضا رد علي إذا أخطأ. رضا ما قلتش كلكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ما معنى تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر؟ باعتبار الجهة. فإنه من المعلوم مثلا أن النجم الفلاني مشرقي أو مغربي أو إلى غير ذلك من الجهات. فكان العربي البدوي وما زالوا إذا خرجوا في أسفارهم يجعلون النجوم بحسب مواقعها وجهاتها يجعلونها علامات في سيرهم في البر وفي سيرهم في البحر، فيحركون السفن وينطلق من جهة النجم المشرقي وهو معلوم يظهر كل ليلة، ثم يتجه من هذا النجم متجها إلى الغرب، ثم عند عودته في نفس الوقت يراعي موضع هذا النجم في المشرق، فيعلم عندئذ أنه في رجوعه لابد أن يرجع من هذه الجهة التي أقبل منها وعلم بها ذلك النجم، فعندئذ يرجع من الجهة المغربية مستقبلا جهة المشرق مستدلا بماذا؟ بموقع النجم. وهذا وضع طبيعي جدا، كما أننا الآن نعرف جهة القبلة بمعرفة المشرق. فإذا عرفت المشرق وأنت في مصر فإن جهة المصريين قبلة المصريين أن تجعل المشرق على أن تجعل المشرق بين يديك أمام عينيك، ثم أن تلتفت قليلا إلى الجهة اليمنى. هذا في أي موضع في مصر جئت تصلي وما وجدت مسجدا، انظر أين جهة المشرق. متى عرفت المشرق؟ عرفت قبلتك، تجعل المشرق بين يديك ثم تلتفت قليلا إلى اليمين، فهذه الجهة. كذلك كانوا يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر، فالظلام دامس لا يستطيع الآن أن يتبين على أي وجهة يتجه، إلى الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب، لا يدري. عندئذ يجعل النجوم علامات له على ذلك. وهذا معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقوله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات. وانتبه إلى المناسبة، ظلمات البر والبحر، لأنه إذا انكشفت الظلمات يسهل عليه أن يعرف الجهة، ولكن إذا كثرت عليه الظلمات فإنه لا يشتبه، فإنه يشتبه عليه ولا تستمل له الجهة إلا إذا علم بالإيه. وإلى الآن البدو حتى شبابهم الصغار تعلمنا منهم ذلك عندما عاشرناهم، يعلموننا هذا بالخبرة العملية التي أخذوها عن أجدادهم، فكنا نفهم هذا من خلالهم ومن تعليمهم جزاهم الله خير. هذا معنى قولي وعلامات وبنجم. نفس الطريقة مع الخلاف، أن الساحر يعتبر أمورا معينة في حركة النجوم وفي وصف النجوم وهيئة النجوم، فيستدل من هذا على أمور، تفاصيل ذلك بابه في علم السحر، لكن هو علم مبني عندهم على أصول وقواعد. فهو يرى تراكيب النجم وتراكب النجوم ويبني عليها احتمالية وقوع كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. فلذلك كان كثير من هؤلاء يبرع في هذا العلم. ولذلك جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم الفجر فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فيعلمون بظهور نجوم معينة أن المطر سينزل باعتبار العادة أنه إذا ظهر ذلك النجم فإنه يتبعه نزول المطر. وهذا ضرب من ضروب معرفة بعض الأمور التي تحصل. قال من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إنما لك في النجوم ما بين الله لك أن تهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وأن تتفكر فيما خلق الله عز وجل في تلك النجوم وما جعلها الله زينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم كما يقول العلامة الشنقيطي دل كتاب الله على أن النجوم جعلت لأمور ثلاثة. قال الدلالة في ظلمات البر والبحر، ولا الزينة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم جعلها الله رجوما للشياطين يرجم بها الشياطين. نعم، هو الكتاب عندي من اقتبس شعبة، هكذا في النسخ عندكم. جيد، الذي في كتب الحديث من اقتبس علما، وشيخ الإسلام ذكره من اقتبس شعبة. نعم، لك خليه الكتاب كما هو، لكن أنت شير في الحاشية عندك كما فعلت أنا في كتابي إنه الصواب كذا. تمام. نعم، قال رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا حديث لم يذكر فيه الشيخ محمد تصحيحا ولا تضعيفا، وإنما أحال في روايته وفي إخراجه للإمام النسائي، وقد أخرجه النسائي من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة، وعلته الحسن مدلل. وقد نفى بعض الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم كلاهما وغيرهما نفوا سماع الحسن أصلا من أبي هريرة، وإن كان قد ثبت سماعه ممن هو أقدم من أبي هريرة، لكن أنكر أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من العلماء من علماء العلل أنكروا سماع الحسن البصري من أبي هريرة. وسواء سمع من أبي هريرة كما أثبت بعضهم له السماع، قالوا بل سمع. قال أبو حاتم من قال سمعت أبا هريرة فقد وهم، يقصد أبو حاتم أن الرواة أو الراوي الذي يروي السماع ويقول قال الحسن سمعت من أبي هريرة قد وهم في هذا. والإمام أحمد سئل عن بعض ذلك قال ليس بشيء، أي أن هذا من خطأ الرواة، والأصل في الرواية أنها بالعنعنة، فوهم بعضهم فقال سمعت أبا هريرة. وسواء سمع الحسن البصري من أبي هريرة في الجملة أو لم يسمع فالحديث ضعيف. لماذا؟ ليه؟ أحسن، طيب هو سمع في الجملة من أبي هريرة. أقول وإن سمع منه في الجملة فالحديث ضعيف. لماذا؟ لتدليسه. طيب ما هو سمع من أبي هريرة في الجملة، ها؟ قول يا ولا، قول يا ولا، لم يصرح بالسماع في خصوص هذا الحديث، لم يصرح بالسماع. هب أنه سمع في الجملة، أبو الزبير سمع من جابر، لكن بخصوص هذا الحديث لم يقل سمعته. فسواء سمع في الجملة من أبي هريرة أو لم يسمع فالحديث ضعيف لأنه لم يصرح بالسماع. في حاجة؟ طب نعم. والراوي عن الحسن، الراوي عن الحسن ما أدري تاه مني، ضعيف أو هو كأنه إلى الضعف أقرب، والآن تاه اسمه منه. المهم أن العلة الظاهرة هنا هي رواية الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وإن ثبت في الجملة سماعه فلم يصرح هنا بالسماع، فالحديث ضعيف لا يصح. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد صح. بينت ما معنى النفث كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وهذا يدل على أن النفث يضر، والحجة في ضرره من أين؟ من أين؟ أن الله يقول: ومن شر، فأثبت أن الشر ينبني على النفث. ولو كان هذا النفث هو هزل ولعب ولا شيء، فعندئذ لا ينبني عليه شر. فلما انبنى عليه شر وأمرنا الله أن نستعيد من شر النفاثات في العقد، دلنا ذلك على أن السحر له حقيقة مؤثرة في المسحور. كل ذلك بإذن الله. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، والحديث ضعيف لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: لو أن كل مؤلف ألف في علم من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير والسيرة، لو أن كل مؤلف راعى ما ثبت في السنة وأعرض عن غير ذلك أو ذكر غير ذلك مبينا ضعفه، لقلت البدع وقلت الفتن في الأمة كثيرا. وما تحصل الشيخان البخاري ومسلم هذه الرفعة العظيمة إلا لما اقتصر على الصحيح، فجعل الله عز وجل لكتابيهما ما لم يجعله لأي كتاب بعد كتابيهما إلا كتاب الله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس، الإيذاء بين الناس. وهذا له تعلق بالسحر في مسألة الضرر ونحو ذلك، فكأن الشيخ التفت إلى ذلك والله أعلم. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال: ولهما، والحديث للبخاري عن ابن عمر، ولم يروه مسلم فيما علمت عن ابن عمر وفيما بحث، إنما يرويه مسلم في صحيحه بنحوه عن عمار بن ياسر وليس عن ابن عمر. قال: إن من البيان لسحرا. وفد أو جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فخطبوا أو فخطب بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وقد اختلف أهل العلم في المراد من الحديث، هل أراد بالسحر أراد السحر حقيقة أم أراد التشبيه بالمبالغة، أي أنه شيء يشبه السحر، أي يشبه الأمر العجيب لشدة فصاحة المتكلم. وأيا ما كان فيدور المعنى على أن السحر موجود وحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن العيافة والصرخ والطيرة من الجب. الثانية تفسير العيافة والصرخ والطيرة. تفسير العيافة والصرخ والطيرة. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. أن النميمة من ذلك من ماذا؟ من السحر. ما أدري يعني، لا أفهم مراد الشيخ، وربما أنتم تفهمون، لكن أنا لا أفهم إيش معنى قوله أن النميمة من ذلك السحر. ما أدري، الله أعلم، لو رجعت ربما نستفيد شيئا، لكن لا يظهر لي الآن. عندك مناسبة؟ الشيخ ناسمين قال شيء؟ الشيخ يعني ابن عثيمين وجهها على ايه؟ ماذا قال الشيخ عنده؟ قال تستطيع تقرأ كلام الشيخ نستفيد ان شاء الله. وهي من السحر لانها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريج بينهم. والله لو هم هيعتبروا انها من السحر لان النميمة تفرق بين الناس، هل هذا يجعله سحرا؟ هل عندئذ يقال أن العلماء الذين يقولون أن الساحر يكفر، هل يقولون أن النمام يكفر إن اعتبروا ما تذكر؟ أعطيني كلام الشيخ ابن عثيمين، وريني بس أعرف أقرأ إن شاء الله، أنا مش لابس نظارة. فينه الصفحة دي؟ طيب لا يا أخي، الشيخ بيتكلم. جيد. يقول الشيخ ابن عثيمين موجها لعدم فهمي أنه كيف تكون النميمة من السحر، ما فهمت هذا. يقول الشيخ أن النميمة من ذلك لحديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة. يقول الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهي من السحر لأنها، أي النميمة، لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم. هذا كلام غلط. لماذا؟ لأنهم إذا اعتبروا أن النميمة من السحر، وقد اختلف أهل العلم في الساحر، فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، ثم أهل العلم لا يكفرون النمام، هذا واحد. ثانيا، أنهم إذا اعتبروا أن النميمة من السحر، فإن الساحر حده أن تضرب عنقه، وهم لا يقولون ذلك في النمام. وإذا قصدوا أن النميمة من السحر، أي أنها محرمة، نعم هي محرمة لأنها تؤذي الناس كما أن الساحر يؤذي، لكن ظاهر قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين أنهما يذكران أنها من السحر حقيقة. هذا كلام غلط إذا كان كما أفهمه من كلام الشيخين، ما لم يغد عني شيء، فهذا كلام غلط وباطل ومردود، إلا إذا كان هناك معنى يقصدانه غير المعنى الذي فهم من ظاهر كلام الشيخين رحمة الله على الجميع. نعم. النبي لما قال إن من البيان لسحرا بينت، أي إن من البيان لسحرا، أي من الأمور العجيبة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه على المتكلم حد القتل إذا كان يقصد إن من البيان سحر، سحرا حقيقيا. طيب هذا كلام غلط، ولذلك هم يقولون هنا كلامهم للشيخين واضح أنه منه ومن للجنس، أي من السحر نفسه، ولذلك بوب الشيخ محمد قال أنواع السحر وجعل هذا من أنواع السحر. هذا كلام باطل وهذا كلام مردود، واضح؟ أين؟ لذلك لما نقرأ لكتب علمائنا ليس معنى ذلك أننا نأخذ بكل ما في الكتاب، ما وافق الحق نأخذ وما خلف نرد. نعم. الشيخ بن سعدي عندي كلامه هنا، هذا كلام نفس كلام الشيخ محمد، هذا كله غلط، هذا كله غلط. لأن الآن بينت لي بارك الله فيك ولإخوانك أنهم إذا كانوا يعتبرون النميمة سحرا حقيقة وأنه من أنواع السحر حقيقة، إذن يقام عليه أنه ساحر. رجل حياته كلها في النميمة، هل هذا ساحر؟ وهم يقولون بخلاف هذا، هذا كلام غلط وكلام باطل. وأنا لا أعلم فيما علمت، لا أعلم أن أهل العلم يذكرون أن النمام ساحر، ما أعلم، هذا ما مر علي قط عمري، واضح؟ إلا إذا كانوا يقصدون أنه في الضرر لا يجوز ونحو ذلك، المعاني المجازية لا بأس، لكن أن يقصدوا أنه سحر وأنه نوع من أنواع السحر، من قال هذا الكلام؟ واضح؟ من سلف هؤلاء؟ هذا غلط. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن بعض الفصاحة منهم. على كل حال هذا توسع، لأنه منه بعد تبويبه من أنواع السحر، هذا كلام لا يسلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد السحر أي أنه سحر حقيقة، وإنما يبين ذلك على سبيل التعجب. أما إذا هناك بعض البيان من الألفاظ التي يقولها الساحر ويحدث منها السحر، إذن السحر حدث بسبب الكلام لا لأجل الفصاحة. على كل حال في الجملة كلام الشيخ مفيد، جزاه الله خيرا وأحسن الله. نعم، حد له سؤال في الدرس؟ تفضل. نعم نعم. أحسن، سؤال جيد. إذا اختلف الراوي مع غيره من الثقات، فهو يروي مثلا عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله، وخالفه الثقات فقالوا عن أبي الزبير عن جابر، متى نمشي السماع عن أبي الزبير سمعته؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أعيد السؤال مرة أخرى. إذا جاء ثقة فقال عن أبي الزبير سمعت جابر بن عبد الله، وخالف غيره فقال غيره عن أبي الزبير عن جابر، متى نمشي قوله عن أبي الزبير سمعت جابر ومتى لا نمشي؟ أنا أقول من يجيب، لأنه يجب عليكم أن تكونوا على علم في هذه المسألة، لأنه سبق شرح هذه المسألة تكرارا ومرارا. بسم الله. نعم. حافظ على الدروس، أنت حضورك نادر صحيح؟ جيد. ولد سمعته. والله وقعت قلبي، اسكت. نعم. إذا خالف هذه الثقة يعني من أخل منه في الضرر؟ نفس هو ده، باب الشذوذ يا أخي، باب الشذوذ. إذا قال سمعته، الآن أقول لك متى تقبل رواية الثقة إذا زاد في المتن عن غيره من الثقة؟ أحسن، إذا كان هو أوثق من غيره، فإذا لم يكن هو أوثق فروايته شاذة. إذن فعندئذ أنا أعيد السؤال كما يقول الشيخ الألباني مع الفرق بين الثرى والثريا. أقول لك الآن متى نقول عن أبي الزبير سمعت ونقبل السماع من الثقة إذا خالف الثقة، متى؟ هو سؤالك، سؤال الآن هو سؤالك اللي انت سألتني كيف تفعل؟ أيوة ثقة يا أخي وخالف غيره. طيب بالراحة الآن أعيد السؤال. إذا جاء الثقة فروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في المتن شيئا انفرد به، فمتى نقبل زيادته؟ إذا كان هو أوثق ممن روى. استنى، مين اللي جاوب هنا؟ أوه، مش أنت بتجاوب الآن، جاوب. متى نقبل زيادته في السماع؟ إذا كان هو أوثق من غيره. طب إذا كان غيره أوثق منه، إيه الحلاوة دي يا ولد؟ اعرف بابك في ذكر السماع والعدم هو بابك في الشذوذ في الزيادة في الرواية أو في الزيادة في الإسناد، اعتبار أن الرواية موقوفة على اعتبار الأوثق، فالأوثق روايته المحفوظة. فإذا جاء ثقة وقال عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله، وجاء الأوثق فقال عن أبي الزبير عن جابر، بمن تعتد؟ تقول الذي قال بالعنعنة. طيب اعكس القضية، إذا قال الأوثق عن أبي الزبير سمعت وقال الثقة عن أبي الزبير عن، تعتد بمن؟ أحسن، هو بابك باب الشذوذ، واضح؟ نعم. غيره؟ تفضل يا عبد. في العقيدة؟ طيب بحيث انه ما فيش اسئلة نسلك لك هذا السؤال، تفضل. شفنا تنوع امارات السلف في تعريف الإمام. لا، انت تدخلني في بحر وخلاص قضي الأمر. تكلمت بالتفصيل عن هذه المسألة في شرح العقيدة الطحاوية. وسبحانك اللهم.